يقول: إذا ناب المصلي الذكر شيئا مما ينوبه في صلاته، كان احتاج أن ينبه إمامه أو احتاج أن ينبه أعمى أو صغير سيقع في هلكة، أو احتاج أن يأذن لداخل وهو في الصلاة، فإنه يسبح. وأفاد رحمه الله تعالى أن حكم هذا التسبيح ندبا، قال: ندبا لما ينوبه يسبح. وهذا التسبيح يكون بحسب ما يسبح له، فإن كان ما يسبح له واجب كان التسبيح واجبا، وإن كان ما يسبح له مستحب كان التسبيح مستحب، وإن كان مباحا كان مباح. فإذا أراد أن ينبه إمامه استحب له أن يسبح، لأن تنبيه الإمام مندوب. وإن أراد أن ينبه أعمى أو صغير سيقع في هلكة، ولن ينجو من هذه الهلكة إلا بتنبيهه، وجب عليه أن ينبهه، فالتسبيح هنا واجب. وإذا أراد أن يأذن للداخل هذا مباح، والتسبيح يكون هنا مباح. إذن فحكم التسبيح حكم ما يقصد التنبيه عليه، إنما هو ذكر الندب إشارة إلى حالة واحدة من هذه الحالات، ندبا لما ينوبه يسبح، لما أمر من الحديث في ذلك. لكن هذا التسبيح لا بد أن يكون بقصد الذكر مع التنبيه، لا بد أن يكون بقصد الذكر مع التنبيه أو بقصد الذكر فقط. أما إذا قصد التنبيه فقط فهي مسألتنا السابقة التي كنا نتناقش بها قبل قليل. ندبا لما ينوبه يسبح. أما الأنثى قال: وهي بظهر كفها تصفح. النساء شرع لهن التصفيق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق للنساء. والتصفيق البعد عن النساء، البعيد عن اللعب، أن تصفق بظهر إحدى الكف، بظهر إحدى اليدين على بطن الأخرى أو على ظهر الأخرى، بظهر إحدى اليدين، بظهر إحدى الكفين على بطن الأخرى أو على ظهر الأخرى. لكن أيهما أفضل؟ أن تضرب بظهر اليمنى على بطن اليسرى، أو العكس، بأن تضرب بظهر اليسرى على بطن اليمنى، خلاف بين المتأخرين. الأفضل أن تضرب باليمنى، الأفضل أن تضرب باليمنى، أي بظهر اليمنى على باطن اليسرى، حتى تكون العاملة هي اليمين، حتى تكون العاملة هي اليمين. فهذه أفضل الصور، أفضل الصور أن تضرب بكف، بظاهر كف اليمنى على باطن اليسرى، ثم يليها بعد ذلك، يليها بعد ذلك صور، صور. كلما كانت اليمين هي العاملة وكان بعيد عن ضرب الباطن بالباطن، فهذه الصورة أفضل من التي تليها، وهكذا. واضح؟ أفضل الصور أن يضرب بما قلنا، أن تضرب بظاهر اليمنى على باطن اليسرى، فاليمين هنا عاملة كذا، وهو بعيد من ضرب الباطن على الباطن، فهذه أفضل الصور. تليها أن تكون اليمين أيضا عاملة، أن تكون اليمين عاملة وبعيد من ضرب الباطن على الباطن. فما هي الصورة الثانية إذن؟ أن يضرب بباطن اليمنى مثلا على كف، على ظاهر اليسرى كذا، ومثلها أيضا إيش؟ أن يضرب بكف بظاهر اليمنى على ظاهر اليسرى، ثم ينتقل بعد ذلك إلى أن تكون اليسار هي العاملة، وهكذا. لكن الأفضلية تكون كلما ابتعد عن ضرب اليمين، عن ضرب الباطن بالباطن، لأن هذه الهياء أليق باللعب وليس بالصلاة، أليق باللعب وليس بالصلاة. لكن لو ضربت الباطن على الباطن بغير قصد اللعب جاز، بغير قصد اللعب جاز، وتكون تاركة للأفضل. أما إذا قصدت اللعب، إذا ضربت إحدى اليدين على الأخرى وقصدت بذلك اللعب، ومثلها الرجل في ذلك، لو قصد بذلك اللعب وهو يعلم أن هذا مما يبطل الصلاة بطلت الصلاة، وإن كان لا يعلم البطلان وعذر بهذا الجهل لم تبطل. هذه هي الكيفية المندوبة، الكيفية المندوبة للذكر أن يسبح وللأنثى أن تصفق. فلو خالف بأن صفق الرجل وسبحت المرأة جاز، لكنه مخالف للسنة. فيبطل الصلاة ترك ركن أو فوات شرط من شروط قد مضوا. مبطلات الصلاة إجمالا يقول ترك ركن من الأركان التي عددناها وهي 13 ركنا، 13 ركنا بعد الطمأنينة شرط في كل ركن. وإلا قلنا الذين يعدون الطمأنينة ركنا مستقلا يجعلون الأركان 18. فيبطل الصلاة ترك ركن من الأركان 13 التي سبق عدها على أن الطمأنينة شرط في كل ركنين، وترك هذا الشرط ترك للركن. فإذا ترك الركن بطلت الصلاة، وإذا ترك شرط الركن وهو الطمأنينة بطلت الصلاة كذلك. ويبطل الصلاة ترك ركن أو خرج بالركن البعض والهيئة، لأن أفعال الصلاة 3 أقسام قلنا البعض والهيئة. أما الأبعاض فسيأتينا أنه إذا تركها عمدا أو سهوا فإنه يسجد لها سهوا. أما الهيئات فإنه إذا تركها عمدا أو سهوا لا تتأثر صلاته ولا يشرع له أن يسجد. ويبطل الصلاة ترك ركن أو فوات شرط من الشروط التي مضى ذكرها. أما بطلان الصلاة بترك الركن لأن الركن جزء من ماهية الصلاة، وإذا سقط جزء من ماهية الصلاة فاتت هذه الماهية التي أمر بها الشارع. الشارع أمر بصلاة معينة، قال عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا انتقص شيئا من أركانها فإن الماهية التي أمر بها الشارع غير متحققة فكانت الصلاة باطلة. أما فوات الشرط فإنه مبطل للصلاة كذلك، لأن زوال الشرط زوال للمشروط، كما سبق أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ثم انتقل رحمه الله تعالى لعد مكروهات الصلاة، والمكروه هو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. فالصلاة صحيحة إذا حصل شيء من هذه المكروهات لكنها ناقصة الثواب. يقول مكروهها بكف ثوب أو شعر، يكره في الصلاة كف الثوب ومنه الكم، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم، أو أمرنا أن نسجد على 7 أعظم، وقال في آخر الحديث وألا نكف ثوبا ولا شعرا، وهو في الصحيح. والحكمة من ذلك ما أشار إليه الحديث الذي في مسلم، حديث ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كفت ثوبه لما حل عقاص الرجل الذي كان يصلي وشعره معقوص، حله ابن عباس ثم أخبر بأن النبي عليه السلام أخبر بأن من صلى على هذه الآية فكأنما يصلي وهو مكتوف، شبهه عليه الصلاة والسلام بمن يصلي وهو مكتوف. فالمصلي إذا صلى وهو مكتوف يسجد بعضه ولا يسجد البعض الآخر. فنبه عليه الصلاة والسلام إلى أن الحكمة من حل الثوب، حل عطف الثوب وكذلك حل عقاص الشعر، الحكمة من ذلك أن تسجد هذه الأجزاء بسجوده. ورفعه إلى السماء بالبصر، أي ومكروهها رفعه إلى السماء بالبصر، ويصح جرها عطفا على ثوب. فيكون مكروهها حاصل برفعه إلى السماء بالبصر، وقراءة الرفع مكروهها رفعه إلى السماء بالبصر فيكون خبر. ورفعه إلى السماء بالبصر مكروه رفع البصر إلى السماء، والمقصود بالسماء كل ما علا عليك، يكره أن يرفع بصره إلى السماء للوعيد الشديد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكان حق هذا الوعيد أن يحمل على التحريم، لأن النبي عليه السلام قال لينتهين أو تخطفن أبصارهم. ولكن النووي رحمه الله تعالى يحكي الاتفاق على أنه مكروه في الصلاة فقط. ورفعه إلى السماء بالبصر، والأعمى الذي لا يبصر رفع رأسه كرفع بصر البصير، ووضعه يدا على خاصرته، أي من مكروهات الصلاة وضعه يدا على خاصرته لنهيه كما في الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. وفسرت مختصرا بتفاسير كثيرة، هذا أصحها، مختصرا أي واضعا يده على خاصرته، لأنها من أفعال المتكبرين كما يقول شراح الحديث، وبعضهم يقول لأنها من أفعال اليهود، وبعضهم يقول غير ذلك. وفسر مختصرا في الحديث بغير ذلك من التفاسير، فسر بأنه مختصر للسورة يعني يقرأ قليلا، فسر بأنه مختصر للصلاة، ولكن هذا أصحها. ووضعه يدا على خاصرته ما لم يكن هذا الوضع لحاجة تدعوه كألم ونحوه، فإن الحاجة تزول معها الكراهة. ومسح ترب وحصان عن جبهته، أي حال الصلاة يكره أن يمسح التراب أو الحصى عن جبهته حال الصلاة، يعني ما دام في الصلاة. لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال فإن كان ولا بد فامسح واحدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني إذا احتاج الإنسان إلى مسح الجبهة لتأذيه بما عليها من التراب أو الحصى فليمسح مسحة واحدة. وحطه اليدين في الأكمام، أي ويكره أن يحط يديه في الأكمام، في الأكمام في حالة السجود والإحرام، وكذا في غيرها من أحوال الصلاة يكره أن يضع يديه داخل أكمامه، لأن كشف اليدين أدعى إلى الخشوع. وقد سبق معنا بالنسبة للإحرام عندما كنا نتكلم عن السنن، مكشوفة وفرق الأصابع، يعني يستحب أن يرفع يديه مكشوفة، وهنا عده من المكروهات، من المكروهات أن تكون يداه في كميه حال تكبيرة الإحرام وحال السجود وغير ذلك. والنقر في السجود كالغراب، أي ويكره النقر في السجود بألا يتحامل على موطن سجوده تحاملا زائدا على المفروض، زائد على المفروض. الطمأنينة المفروضة، الطمأنينة المفروضة لا يصح السجود بغيرها، وإذا لم يصح السجود لم تصح الصلاة. فما هو مقصودهم إذن بالنقر المكروه؟ النقر المكروه السرعة، السرعة في الرفع بعد تحقق القدر المفروض، بعد تحقق القدر المفروض. وإنما شبه المصلي الذي يفعل ذلك بالغراب الذي يلاقي من قاره الأرض بقدر ما يأخذ الحبة فقط، وهذا بقدر ما يؤدي الواجب فقط، بقدر ما يؤدي الواجب. أما إذا لم يؤدي الواجب فإن الصلاة لا تصح. والنقر في السجود كالغراب، وجلسة الإقعاء كالكلاب. جلسة يعني هيئة الجلوس، هيئة الجلوس بالكسر، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة، يقول ابن مالك فعلة للمرة الواحدة وفعلة لبيان الهيئة، تقول جلس جلسة واحدة، وتقول جلس جلسة حسنة. فبالكسر تبين هيئة الجلوس، وبالفتح تبين عدد الجلسات، تبين أنها جلسة واحدة فقط. فيقول تكره في الصلاة جلسة الإقعاء، يكره في الصلاة أن يجلس على هذه الهيئة وهي هيئة الإقعاء كالكلاب، لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جلسة الإقعاء التي يكون فيها متشبها بالكلاب بيّنها في البيت الذي يليه، قال تكون أليتاه مع يديه بالأرض لكن ناصبا ساقيه. فالإقعاء نوعان، إقعاء مشروع وإقعاء مكروه. الإقعاء المكروه هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بالكلب، وبيانه أن تكون الأليتان على الأرض هكذا جالس على أليتيه ناصبا ساقيه وفخذيه، هذه الجلسة ناصبا الساق والفخذين، ثم قد تكون اليدان على الأرض وقد لا تكون، فليس شرطا أن تكون اليدان على الأرض، إنما تتحقق هذه الهيئة بالجلوس على اليدين ونصب الساقين مع الفخذين. فإن وضع يديه على الأرض لا سيما إذا وضعها بين رجليه فقد تم التشبه بالكلب من جميع الوجوه، كانت هذه الجلسة هي جلسة الكلب التي لا يخالفها بشيء، واضح؟ لكن الكراهة تحصل ولو كانت اليدان في غير، ولو كانت اليدان على غير الأرض، تكون أليتاه مع يديه بالأرض وهذا هو الغالب، لكن ناصبا ساقيه، هذا هو الإقعاء المكروه الذي نهى عنه النبي عليه السلام. هناك إقعاء مشروع وارد في حديث ابن عباس عند الترمذي، سئل ابن عباس عن الإقعاء فقال هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. الإقعاء المشروع أن يجلس على أطراف القدمين، يعني يضع الأصابع على الأرض وينصب القدمين نصبا ويجلس على العقبين، يجلس على العقبين، فهذا إقعاء مسنون، لكنه مسنون في الجلسات الخفيفة. الجلسات الخفيفة الجلسة بين السجدتين وجلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة فيشرع له أن يجلس هذا الجلوس، لكن الافتراش أفضل منه. قال والالتفات، أي ومن مكروهات الصلاة الالتفات لا لحاجة، الالتفات أي بالوجه والعنق لا بالصدر، أما إذا التفت بصدره بحيث لم يصر مستقبلا القبلة بالصدر فقد انحرف عن القبلة، والانحراف عن القبلة فوات لشرط من شروط الصلاة كما قال قبل، ويبطل الصلاة ترك ركن له فوات شرط. فإذا زال الاستقبال بالصدر، إذا زال الاستقبال بالصدر بمعنى أن صدره انحرف عن جهة القبلة فقد زال الاستقبال فبطلت الصلاة، إلا حيث سقط استقبال القبلة فيما سبق معنا. أما الالتفات الذي يقصده هنا فهو الالتفات بالوجه والعنق بغير الصدر، فهذا الالتفات يمينا أو يسارا في الصلاة يقول مكروه فقط، مكروه. والدليل على كراهته فقط أنه غير مبطل للصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه اختلاس من الصلاة، لما سألته عائشة عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فأثبت للعبد صلاة وأخبر بأن الشيطان اختلس منها شيئا، فدل هذا على أنه لا يبطل الصلاة، الصلاة معه صحيحة. أما إذا حصل الالتفات باللحظ فقط، يعني بالعين فقط لم يلتفت بوجهه ولا بعنقه، فهذا جائز من غير كراهة، جائز من غير كراهة، لكن لا ينبغي المصلي أن يفعله، بل السنة أن يكون نظره إلى موضع سجوده كما سبق معنا في السنن. لا لحاجة له، أي لا يكره الالتفات إذا كان لحاجة، لا يكره الالتفات إذا كان لحاجة. وفي هذا ثبتت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي داود أنه صلى لما أرسل الحارس في الشعب، كان يصلي عليه السلام ويلتفت إلى الشعب، يعني ينتظر نزول الحارس والإعلام بشيئين، يصلي ويلتفت. وصلى عليه الصلاة والسلام كان في الصحيح أيضا صلى جالسا وصلى أصحابه وراءه قياما، فالتفت فرآهم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فهذا التفات حال الصلاة للحاجة. فإذا كان التفات حال الصلاة للحاجة لم يكره، لم يكره. والبسط لليمين، أي ويكره البسط لليمين، يكره البسط لليمين إلى جهة اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال فلا يبسطن عن يمين، فإذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه، فلا يبسطن تلقاء وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالبسط لليمين مكروه، البسط لليمين مكروه، لأن على يمينه ملك كما جاء في الحديث الصحيح، على يمينه ملك. وهذه الكراهة عند ابن حجر رحمه الله تعالى في كل مكان، يعني بما في ذلك فيما لو صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان القبر على يمينه، وكان يكره البصق جهة اليمين، يكره البصق جهة اليمين ويبصق أين جهة اليسار، فلو صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان القبر على يساره، وكان القبر على يساره، فابن حجر يقول المسألة باقية على ما هي عليه، يكره له أن يبصق على يمينه، ومعنى ذلك أنه يبصق أين؟ يبصق على يساره. وخالفه الرملي والشربيني فقالوا في هذه الحالة يبصق جهة اليمين حتى لا يكون باصقا إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تخصيص الحديث بغير مخصص، الذي يظهر أن كلام ابن حجر هو الصواب. أو للقبلة، أي ويكره البصق جهة القبلة، يكره البصق جهة القبلة، لأنه كما قال عليه السلام فإنه يناجي ربه، وفي بعض الأحاديث فإن الله تلقاء وجهه، يعني أمامه، فإن الله تلقاء وجهه. والكراهة البصق في القبلة للقبلة ليس خاصا بالصلاة، ليس خاصا بالصلاة، بل في الصلاة وفي خارج الصلاة، لورود أحاديث بهذا وهذا. فهذا الحديث الذي ذكرناه في الصلاة، وفي أحاديث أخرى ذكرها النووي رحمه الله تعالى في الأذكار النهي عن البصق جهة القبلة مطلقا ولو خارج الصلاة. أما المصلي فقد قال عليه السلام فإن الله أو فإنما يناجي ربه، في بعض الروايات فإن الله تلقاء وجهه. وهذا لا ينافي اعتقاد أهل السنة بأن الله سبحانه وتعالى مستوي على العرش بذاته، فإنه سبحانه وتعالى فوق عرشه فوقية حقيقية، مستوي على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك تلقاء المصلي، أمام المصلي. وهذا ليس مستحيلا في المخلوقات، فإذا لم يكن في المستحيل في المخلوق مستحيل، فإنه من باب أولى لا يستحيل في حق الخالق. كيف؟ الواحد منا إذا خاطب السماء أو ناجي السماء كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أو خاطب الشمس والقمر، فإنه يصح أن نقول ناجى الشمس والقمر وهو فوقه، وهو في نفس الوقت تلقاء وجهه. وإذا خاطب السماء فإن السماء فوقه وهي في نفس الوقت تلقاء وجهه. فإذا كان هذا في المخلوق، مع عظمة هذه المخلوقات، إذا أمكن هذا في المخلوق ولم يستحل، فإنه في حق الخالق من باب أولى، مع أننا لا نقيس الخالق بالمخلوق، لا نقيس، ولكن هذا تقريب للأفهام فقط وإزالة للشبهة. وهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع من سأله عن رؤية الله يوم القيامة، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تبارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال هل تبارون في القمر ليس دونه سحاب؟ قال لا. قال فإنكم ترون ربهم كذلك. هذا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي، تشبيه الرؤية بالرؤية، كما أنكم ترون القمر عيانا مع كثرتكم وازدحامكم لا يبار واحد منكم الآخر بهذه الرؤية، فكذلك ترون ربكم يوم القيامة. ونحن نقول هنا كما أن المخاطب يخاطب السماء وهي فوقه وأمامه، ويخاطب الشمس وهي فوقه وأمامه، ويخاطب القمر وهو فوقه وأمامه، فإنه يناجي ربه سبحانه وتعالى في صلاته وهو فوقه وأمامه، ولا إشكال في ذلك. والالتفات لا لحاجة الله، والبصق اليمين أو للقبلة. وبهذا يكون انتهى من عد مكروهات الصلاة. انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى الحديث عن سجود السهو. والسجود في الصلاة كما يقول الفقهاء الزائد على سجودها السجود عموما الزائد على سجود الصلاة ثلاثة أنواع: سجود السهو، وسجود الشكر، وسجود التلاوة. يشرع في الصلاة منها اثنان: سجود السهو وسجود التلاوة، ولا يشرع الثالث. ولا يشرع الثالث. بدأ رحمه الله بالحديث عن سجود السهو، والإضافة هنا سجود السهو من إضافة المسبب إلى السبب، المسبب إلى السبب يعني النتيجة إلى المقدمة، السهو مقدمة وسبب، والنتيجة والمسبب السجود، السجود. فهو كأنه يقول باب سجود سببه السهو، سجود سببه السهو. وهذا كما سيأتينا إن شاء الله غالب، وإلا فإن هذا السجود يشرع لغير السهو أيضا، لكن الغالب فيه أنه للسهو، لذلك نسب إليه. قال قبيل تسليم تسن سجدتاه، قبيل تسليم، قبيل تصغير لقبل، تصغير لقبل. وأراد رحمه الله تعالى أن يقول بأن هذا السجود يكون في آخر الصلاة بحيث لا يفصل بينه وبين التسليم شيء، لا يفصل بينه وبين التسليم شيء، يسجد ثم يسلم قبيل تسليم. وأفادنا أيضا بأن محل هذا السجود قبل السلام مطلقا، قبل السلام مطلقا، يستحب أن يسجد قبل السلام مطلقا مهما كان سبب هذا السجود. ودليلهم على ذلك أنه جزء من الصلاة، جزء من الصلاة، فحقه أن يؤتى بها قبل التحلل منها، ينبغي أن يؤتى بها قبل أن يفرغ منها. ولو سجد بعد السلام جاز، لو سجد بعد السلام جاز، لكن السنة أن يسجد قبل السلام. ولذلك قال قبيل تسليم تسن، تسن، معناها أنه يمكن أن يسجد بعد السلام على جهة الجواز. وإذا سجد بعد السلام، إذا سجد بعد السلام صار عائدا إلى الصلاة، صار عائدا إلى الصلاة، فيرتب أحكام الصلاة كلها على هذا السجود، يعني ما يشترط لصحة الصلاة يشترط لهذا السجود، وإذا أحدث في هذا السجود بطلت الصلاة كلها، لأنه بعوده إلى السجود صار عائدا إليها، لأنه جزء من هذه الصلاة، جزء منها، وما دام جزء منها فاستحب أن يكون قبل التسليم مطلقا. والأحاديث كما تعلمون ورد الغالب فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد قبل السلام، وفي بعضها سجد بعد السلام، فاختلف أهل العلم أين موطن السجود، بعضهم قال قبل السلام مطلقا، بعضهم قال بعد السلام مطلقا كما مذهب الحنفية، وبعضهم فرق قال يستحب في مواطن السجود قبل السلام، في مواطن يستحب بعد السلام، واختلفوا بعد ذلك في الضابط، ما هو الضابط، هل الضابط هو الزيادة والنقص أم لا. مذهب الشافعية إيش؟ استحباب سجود السهو قبل السلام مطلقا، فإذا سجد بعد السلام جاز وكان عائدا إلى الصلاة. سجدتاه فدل على أن سجود السهو سجدتان فقط. لسهو ما يبطل عمده الصلاة، هذا شروع في بيان أسباب هذا السجود. أول هذه الأسباب يقول إذا سهى ففعل فعلا لو فعله عمدا بطلت صلاته، لو فعله عمدا بطلت صلاته، فكل فعل لو فعله عمدا بطلت الصلاة، لو فعله سهوا تبطل، لا تبطل. وهذه فائدة التفريق بين السهو والعمد، كما سبق معنا المبطلات بعضها يفرق فيها بين العمد والسهو، بعضها لا يفرق، مش كذا ولا لا؟ وتركه عمدا كلاما للبشر، قلنا فائدة عمد إخراج السهو، فلو تكلم كلاما يسيرا سهوا لا تبطل الصلاة، لو تكلم كلاما يسيرا عمدا بطلت الصلاة، بخلاف الفعل الكثير، مش كذا ولا لا؟ وفعله الكثير قال لو بسهوه، الفعل الكثير يبطل عمده وسهوه، عمده وسهوه. الآن هنا يتكلم عن نوع واحد من المبطلات، وهي المبطلات التي فرق بين عمدها وماذا؟ وسهوها. المبطلات التي فرق بين عمدها وسهوها إذا فعلت سهوا لم تبطل الصلاة، لكن يشرع له بعد ذلك أن يسجد سجود السهم يشرع يسن كما قال، ولو لم يسجد فالصلاة صحيحة لسهو ما يبطل عمده الصلاة. أما ما لا يبطل، أما ما لا يبطل فإنه لا يشرع السجود له، لا يشرع السجود له، ولو شرع في غير موطن يشرع له السجود، لو شرع في غير موطن يشرع له السجود فإن الصلاة باطلة، لأنه زاد فيها ما ليس منها، زاد فيها ما ليس منها. هذا يبين لنا أهمية معرفة أسباب سجود السهو، متى يشرع سجود السهو، لأنه إذا شرع في موطن لا يشرع فيه السجود فالصلاة باطلة إلا إن كان معذورا بالجهل فقط. لسهو ما يبطل عمده الصلاة، فلو تكلم كلاما يسيرا سهوا سجد للسهو، سجد للسهو. ولو زاد ركوعا سهوا سجد للسهو، لأن زيادة ركوع عمدا مبطل للصلاة. لو زاد سجودا سهوا سجد للسهو، لأنه لو زاد سجودا عمدا بطلت الصلاة. وهكذا كل لو فعله عامدا بطلت الصلاة، كذا لو سلم في الرباعية من ركعتين عامدا بطلت الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام فعله ساهيا فعفي عن هذا السهو، وركع عليه وسجد عليه الصلاة والسلام سجدتي السهو، فكان دليلا لهذه المسألة لسهو ما يبطل عمده الصلاة. الثاني قال وترك بعض عمدا أو لذهلي لا سنة، إذا ترك بعضا من أبعاد الصلاة عمدا أو نسيانا فإنه يشرع له أن يسجد سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عن التشهد الأوسط قام عن التشهد جبره بسجود السهو. الحديث دل على أنه يشرع سجود السهو إذا ترك هذا البعض سهوا، كذا ولا لا؟ فمن أين جاءوا بالعمد؟ من أين جاءوا بالعمد؟ قالوا ما دامت الصلاة لم تبطل، الصلاة لم تبطل بتركه، كذا اتفقنا نحن على أنه سنة فقط، البعض سنة ليس ركنا، فالصلاة بتركه إذن لا تبطل ولو تعمد هذا الترك، ولو تعمد هذا الترك. فإذا شرع أو إذا شرع النبي عليه الصلاة والسلام جبره بالسجود في حال السهو فلا أن يجبر في حال العمد من باب أولى. وترك بعض عمدا أو لذهلي لا سنة، أي السنن التي سبق عدها الهيئات لا يشرع السجود لتركها عمدا أو نسيانا لعدم وروده. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو لترك سنة، وعليه فلو ترك سنة ثم سجد للسهو، لو ترك الجهر، لو ترك الجهر والجهر سنة في موطن الجهر، كذا لو ترك الجهر ثم سجد للسهو فما حكم هذه الصلاة؟ باطلة، باطلة، لأنه زاد فيها ما ليس منها، سجد في موطن لا يشرع له أن يسجد فيه، اللهم إلا إذا كان جاهلا وكان معذورا بهذا الجهل. بل نقل ركن قولي، يقول ومن أسباب سجود السهو نقل الركن القولي، الركن القولي الفاتحة وأيضا التشهد الأخير، كذا، وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وأيضا التسليم، وأيضا تكبيرة الإحرام، لو نقلها لم تنعقد الصلاة أصلا، لو لم يكبر تكبيرة الإحرام في محلها، لو لم يكبر تكبيرة الإحرام في محلها لم تنعقد الصلاة، كذا، فلا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، كذا. لو كبر الإحرام بعدين ثانية، لو كبر للإحرام ثانية فإنه بتكبيرة الإحرام ثانية هذا يكون خارج من الصلاة الأولى، خارج من الصلاة الأولى، لأنه شرع في صلاة إيش؟ في صلاة أخرى، فهمتم؟ إذن كلامنا هنا نقل ركن القول غير الفاتحة، قصدي غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام إن لم يكبرها في الأولى لم تنعقد الصلاة. وإذا كبر تكبيرة الإحرام في أول الصلاة ثم كبر خلال الصلاة تكبيرة إحرام بطلت تلك الصلاة، بطلت تلك الصلاة. ها؟ اصبر، بطلت تلك الصلاة كذا. وذلك القاعدة عندهم بالنسبة لتكبيرة الإحرام أنه بالأشفاع يكون خارجا وبالأوتار يكون داخلا. بالأشفاع يكون خارجا إذا كبر التكبيرة الأولى دخل في الصلاة، إذا كبر تكبيرة إحرام ثانية خرج منها، فإذا كبر تكبيرة إحرام ثالثة دخل في صلاة، دخل في صلاة، وهكذا. إذن كلامنا هنا نحن عن ركن القول غير تكبيرة الإحرام، غير تكبيرة الإحرام. الفاتحة، الفاتحة لو قرأها في غير موطنها في غير محلها، كأن قرأها ساجدا أو قرأها جالسا أو قرأها جالسا، فإنه يشرع له أن يسجد سجود السهو. لكن انتبهوا معي، لو نقل المقصود بكلامي هنا لو نقل ركنا قوليا مع الإتيان بالركن القولي في محله، فلو نقل الفاتحة من محلها ولم يأتي بها في محلها، ها، ولم يأتي بها في محلها، فإن الصلاة باطلة إذا فرغت على هذا. سيأتينا بعد ذلك أنه لو ترك ركنا فإنما بعده ملغي إلى أن يأتي بمثله، إلى أن يأتي بمثله إذا فعله سهوا. واضح؟ فلو ترك الفاتحة ولم يقرأها حتى ركع ثم سجد، تذكر في السجود أنه لم يقرأ الفاتحة، لم يقرأ الفاتحة، افترض أنه قرأها وهو ساجد ناسيا الآن وهو في السجود، كان يقرأ الفاتحة ثم تذكر أن هذه الفاتحة كان حقها أن يقرأها في القيام ولم يقرأها، ماذا نقول له؟ نقول له خلاص كمل صلاتك وسجد سجود السهو، لأنك تركت ركنا، لأنك نقلت ركنا قوليا. لا، الآن هذا ترك، ترك ركنا قوليا، ومع هذا الترك نقله أيضا ما دام قد قرأه في السجود كذا، فيطالب بالرجوع إلى القيام ليأتي بالركن. إنما الكلام هنا عن نقل لركن قولي مع الإتيان بالركن القولي في محله، مع الإتيان، كأن يكون قرأ الفاتحة في قيامه ثم بعد أن جلس للتشهد، لما جلس للتشهد قرأ الفاتحة، قرأ الفاتحة ثم تذكر وهو يقرأ الفاتحة أنه في جلوس التشهد، فانتقل إلى قراءة التشهد. الآن أتى بكل ركن في محله كذا، أتى بالفاتحة في محلها وأتى بالتشهد في محله، لكن مع هذا إيش فعل؟ نقل الفاتحة من محلها إلى محل آخر، لهذا السبب يشرع له أن يسجد سجود السهو، ولو لم يفعله فصلاته صحيحة، يعني ولو لم يسجد سجود السهو فالصلاة صحيحة، لأن سجود السهو سنة، لا سنة بل نقل ركن قولي. قال وكل ركن قد تركت ساهيا ما بعده لغو إلى أن تأتيه، هذا ذكره هنا لتعلقه بالسابق، لتعلقه بالسابق، وإلا فسيأتينا أن هناك أسباب أخرى، أسباب أخرى يشرع لها سجود السهو وهو الشك كما سيأتينا في آخر الباب. وكل ركن قد تركت ساهيا ما بعده لغو، ما بعده لغو غير محسوب إلى أن تأتي بمثله، فهو إذا تذكر هذا الركن الذي نسيه قبل أن يصل إلى مثله، إذا تذكر الركن المتروك قبل أن يصل إلى مثله طولب بأن يرجع إليه ليفعله، كما مثلنا قبل قليل، لو تذكر أنه ترك الفاتحة وهو في السجدة الأولى مثلا، ها ماذا يفعل؟ يرجع إلى القيام، يرجع إلى القيام ولا يزال في الركعة الأولى، فيزال في الركعة الأولى. لو تذكر الفاتحة وهو في السجود الثاني، في السجدة الثانية، ها ماذا يفعل؟ يرجع إلى القيام ويقرأ أيضا الفاتحة وهو لا يزال في الركعة الأولى، لا يزال في الركعة الأولى. لو تذكر الفاتحة بعد أن قام من السجدة الأولى، قصدي من السجدة الثانية، قام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية في ظنه هو، فتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، ها؟ ما سبقه أيضا لغو، ما سبقه أيضا لغو. وقراءته الفاتحة الآن في هذا القيام هي القراءة الأولى، هي القراءة الأولى، فهذه هي ركعته الأولى إذن، فهذه ركعته الأولى. واضح عندكم المسألة؟ إذن فكل ركن تركته ساهيا ما بعده لغون إلى أن تأتي بمثله، إلى أن تأتي بمثله. فإذا أتيت بمثله صار الأول محسوب يعني، ها؟ ها إلى أن تأتي بمثله. هل إذا أتيت بمثله صار ما قبله محسوب؟ لا، لا يزال في حد اللغو أيضا، لا يزال في حد اللغو. لكن يريد أن يقول لك فتابع، ابني على ما فعلته الآن، ابني على ما فعلته الآن، وما بين النسيان والذكر كله ملغي، ما بين النسيان والذكر كله ملغي، ما بعده لاغو إلى أن تأتي بمثله فهو ينوب عنه ولو بقصد النفل تفعلنه. يعني ولو كان هذا الذي فعلته ثانيا فعلته بقصد النفلية، فعلته بقصد النفلية. مثلا نسي الجلوس بين السجدتين، نسي الجلوس بين السجدتين، طيب فجلس للاستراحة، جلس للاستراحة يعني جلس قاصدا أنه سيجلس لماذا؟ للاستراحة. طيب يا جماعة، قاصدا أنه سيفعل سيجلس للاستراحة، ثم تذكر أنه لم يجلس الجلوس بين السجدتين، لم يجلس الجلوس بين السجدتين. الجلوس للاستراحة مثل الجلوس بين السجدتين كذا، لكنه الآن جلس بقصد أن هذا سنة، بقصد أنه سنة، يقول يكفيه عن المفروض، يكفيه عن المفروض ويبني عليه، ويبني عليه، فلا يضره كونه قصد به أنه ماذا؟ أنه سنة ولو بقصد النفل تفعلنه. قال ثم تدارك ما بقي مرتبا وابني عليه لزمان قرب. هذه ليست في جميع النسخ. ثم بدأ بعد ذلك يتكلم رحمه الله عمن نسي التشهد الأوسط، وستأتينا المسائل في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.